إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سادة وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة والقاهرة الكبرى إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدي النعم قبل استحقاقها، يا ربنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك عزيمة الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك لسانا صادقا وقلبا سليما. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة في فجر يوم 12 من شهر رمضان المبارك، شهر القرآن، شهر الخير والرحمة، شهر النقاء والعفة، شهر الطهر والصفاء والهدى، فيه تصفو القلوب وتسمو النفوس وترقى الأرواح. يا شهر رمضان، يا شهر القرآن، املأ الدنيا شعاعا أيها النور الحبيب، اسكب الأنوار فيها هدى من بعيد وقريب، ذكر الناس عهودا هي من خير العهود، هلموا نتنسم الصوم معنا للتسامي والصعود، ينشر الرحمة في الأرض على هذا الوجود. ها نحن سيداتي سادتي، ونحن في أواسط هذا الشهر الكريم أوسطه المغفرة، فاللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّكته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتليا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا وقضيتها يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، تحية في هذا الشهر الطيب المبارك، ونحن نتنسم عبير القرآن مع آيات بينات في مستهل هذا النقل المباشر لصلاة الفجر من الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، نستهلها بخير الكلام وطيبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هيا بنا نتنسم القرآن الكريم مما يتيسر من سورتي الزخرف والدخان، بدءا من الآيات 57 إلى الآية 16 من الدخان، مع قارئنا القارئ الشيخ محمد بحير عبد الفتاح، وفقه الله وفتح عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا،

رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. مدفع الإرشاد اضرب. لا إله إلا هو يحيي ويميت لا ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاء ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر فجر يوم 12 من شهر رمضان المبارك شهر القرآن بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم ونحن ننقل لكم صلاة هذا الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون استهللناه مما تيسر من سورتي الزخرف والدخان بدءا من الآية 57 من سورة الزخرف إلى الآية 16 من سورة الدخان. أيها الإخوة المؤمنون تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد بحير عبد الفتاح ونحن مع بدايات العشرة أيام الأواسط من الشهر الكريم شهر القرآن شهر المغفرة نسأل الله أن يكون قد تقبل منا العشرة الأوائل بالرحمة والنور والحب والطمع في فضله. اللهم إننا نسألك في هذه الأيام الطيبة المباركة أيام المغفرة أن يكون نصيبنا من هذا الشهر الكريم نصيبا وافرا مباركا، وأن يرزقنا الباري عز وجل المغفرة والرحمة وجنة عرضها السماوات والأرض، وألا يكون نصيبنا منه الجوع والعطش، وألا نكون ممن قال عنهم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين العفو والعافية في هذه الأيام الطيبة المباركة. يا رب، إذا كان عفوك يمحو الذنوب فكيف ودك؟ وإذا كان ودك يضيء القلوب فكيف حبك؟ وإذا كان حبك يدهش العقول فكيف قربك؟ وإذا كان قربك يزيل الهموم فكيف النظر إلى وجهك الكريم؟ فاللهم إنا نسألك في هذه الأيام الطيبة المباركة، أيام المغفرة من شهر رمضان المبارك، عفوك وودك وحبك وقربك ولذة النظر إلى وجهك الكريم بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تشفي مرضانا وترحم أمواتنا وتوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير لبلادنا، وتوفق أبناءنا يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يحين موعد أذان الفجر في الساعة 3:46 بإذن الله، نعيش مع بعض من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية في هذا الشهر الكريم مع مبتهلنا المبتهل الشيخ سلام محمد الريدي، فتح الله عليه إن شاء الله. لا إله إلا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا أكرم الأكرمين يا رب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. لي فيك يا شهر الصيام رجاء، لي فيك يا شهر الصيام رجاء وهوى يداعب مهجتي ودعاؤي. وكرم بربك والزمان يجفه والكون عرس زانه الكرماء طفيا هلال طفيا هلال طفيا هلال على الخليقة كلها تجد الخلائق بالهدى لك جاءوا طفيا هلال على الخليقة كلها طفيا هلال على الخليقة كلها تجد الخلائق بالهدى لك جاءوا يا غافلا يا غافلا يا غافلا والصوم جاء مؤكدا يا غافلا والصوم جاء مؤكدا إن الحياة تجدد وعطاء دع عنك كل مغبة ومظنة دع عنك كل مغبة ومظنة فالصوم وافانا وعم صفاء دع عنك كل مغبة ومظنة فالصوم وافانا وعم صفاء لله فيه فضائل لله فيه فضائل ومكارم لله فيه فضائل ومكارم ومحاسن وبهاء لله فيه فضائل ومكارم ومحاسن وبهاء ذكرهم عهد النبي وصحبه ذكرهم عهد النبي وصحبه واذكر لهم ما قدم الخلفاء ذكرهم عهد النبي وصحبه واذكر لهم ما قدم الخلفاء عم البسيطة جمعهم وتصدروا عم البسيطة جمعهم وتصدروا قمم الزمان ودانت العلياء يا رب يا جاء الصوم فاغفر ذنبنا يا رب يا رب جاء الصوم فاغفر ذنبنا أنت القوي وإننا الضعفاء يا رب جاء الصوم فاغفر ذنبنا أنت القوي وإننا الضعفاء والعالم الحيران يا رب اهده وانصر جنودك وانصر جنودك إنهم رقباء يا رب يا رب يا رب جاء الصوم فاغفر ذنبنا أنت القوي وإننا الضعفاء والعالم الحيران يا رب اهده وانصر جنودك إنهم رقباء بالحق والدين المقدس والهدى والعدل والقرآن هم أمناء شهر الصيام شهر الصيام بشارة وهداية شهر الصيام بشارة وهداية، شهر الصيام منارة الرحمن، كتب الإله صيامنا كأمانة وسعادة للروح والأبدان، شهر الصيام بشارة وهداية، شهر الصيام بشارة وهداية، شهر الصيام منارة الرحمن، كتب الإله صيامنا كأمانة وسعادة للروح والأبدان، يا صائم الشهر الكريم محبة، يا صائم الشهر الكريم محبة ومودة للقلب والوجدان، يا صائم الشهر الكريم، يا صائم الشهر الكريم محبة ومودة للقلب والوجدان، كتب الإله صيامنا كأمانة وسعادة للروح والأبدان، يا صائم الشهر الكريم مودة ومحبة للقلب والوجدان، تدعو وتركع خاشعا، تدعو وتركع خاشعا متهجدا عند الصلاة ومخلصا بأماني، تدعو وتركع خاشعا متهجدا عند الصلاة ومخلصا بأماني، تعطي وتمنح رحمة بسخاوة، تعطي وتمنح رحمة بسخاوة من خير فضل الله باطمئنان، ترجو النجاة تعبدا برحابة، ترجو النجاة تعبدا برحابة، تعلو إلى الجنات بالغفران، وفي ليلة التنزيل من قرآنه وزكاة الفطر عون للحيران، يا رب وافرح بشهر النصر عند شدائد بشجاعة الأبطال في الميدان، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أرسلك الله، الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله، الصلاة والسلام عليك يا بحر علم الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله والله أكبر. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وارفعه الله المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، ورفع الأذان مبتهلنا المبتهل الشيخ سلامة محمد الريدي بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية في هذا الشهر الكريم، الشهر الطيب، شهر الرحمة والمغفرة، شهر العتق من النار، شهر الرحمات والخيرات والبركات من الله سبحانه وتعالى. اللهم بفضل هذه الأيام الطيبة المباركة نسألك يا رب العالمين، يا من جلت قدرتك وتوافرت نعمك ووسعت رحمتك كل شيء، أن تتم علينا وعليكم جميعا أيها الإخوة المؤمنون الصحة والعفو والعافية والسرور وراحة البال، وأن يجعل لا إله إلا الله نبض قلوبنا ونور صباحنا وبركة نهارنا وسكون ليلنا وحسن خاتمتنا، وأن يجمعنا وإياكم دائما ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا مع من نحب في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واجعلنا دائما بجانب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إننا استودعناك مقاعدنا في الجنة بحق هذا الشهر الطيب المبارك، فاجعلها مقاعد صدق عند مليك مقتدر في أعلى جنات فردوسك يا كريم يا واسع الكرم. اللهم استودعناك محشرنا فاجعله تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إننا استودعناك ميزاننا فثقله بما شئت. اللهم إننا استودعناك مدخلنا للجنة فاجعله بجودك وكرمك لا بعملنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الإخوة الحاضرين هنا في هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون، وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويقام الآن للصلاة التي يؤمنا فيها بإذن الله قارئنا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. فإلى صلاة الفجر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة يرحمنا يرحمكم الله، استقيموا واستووا، صل صلاة مودع، وفقني الله وإياكم لما أحبه وأرضاه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم ونعوذ بك من شر هذا اليوم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم إننا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا قلوبنا وتجمع بها شملنا وترد بها الفتن عنا وتصلح بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزين بها أعمالنا وتبيض بها وجوهنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وصلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا من كل سوء، وأن تحفظنا من البلاء والوباء، وأن تشفي مرضانا، وترحم موتانا، وتوفق أبناءنا، وتوفق أطباءنا جميعا يا أرحم الراحمين لما فيه الخير إن شاء الله لمرضانا. اللهم إنا نسألك عفوا وعافية وكرما وفضلا وعدلا منك يا أكرم الأكرمين يا الله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، وأن توفقنا دائما لما فيه الخير، وأن تحفظ بلادنا سلما سلاما سخاء رخاء أمنا أمانا بإذن الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك، فجر 12 من شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صلاتنا وسجودنا إن شاء الله. نقلنا لكم هذا الفجر الطيب المبارك عبر موجات إذاعاتنا، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون. كل الشكر والتقدير لقارئنا فضيلة الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح على ما أفاض الله عليه من هدايات قرآنية مباركة، ولمبتهلنا المبتهل الشيخ سلام محمد الريدي على ما أكرمه الله من دعاء في هذه الأيام الفضيلة من الشهر الفضيل شهر رمضان. وكل الشكر والتقدير لزميلي من أسرة الإذاعة الخارجية محمد الورداني وكذلك جلال عبد النبي، وأيضا من غرفة المراقبة الرئيسية المهندسون أحمد عبده، تامر عبد الغني، ولبيب عبد الهادي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة، ومن غرفة مراقبة البرنامج العام الزميل نادر راشد. وشكر موصول لكل مهندسي ومؤذيع الاستوديوهات هنا في إذاعاتنا، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. وكل عام وأنتم بخير، ولكم تقديري وشكري، شكري عبد الحميد غيط من أسرة المذيعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والميكروفون يعود هنا إلى استوديوهاتنا بمبنى الإذاعة والتلفزيون، وأسعد الله صباحكم بكل خير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت 12 من رمضان من عام 1442 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 24 من أبريل من عام 2021 من الميلاد.